كلنا في هذه الحياة نتشابك على الصعود، الصعود نحو ماذا؟ نحو الحقائق بمختلف مجالاتها، حقائق دينية، دنيوية، سياسية، فكرية، ثقافية، حتى الرياضية والاقتصادية، يعني كل المجالات يوجد فيها حقائق نصعد نحوها ونتسابق عليها. وأحيانا، بل في كثير من الأحيان، نضطر إلى اتخاذ مواقف من بعضنا، ويكون المعيار هو موقفك من هذه الحقيقة، موقفك من هذه الحقيقة. وهذا الموقف يستنبط من المسافة التي توجد بينك وبينه، يعني إذا كنت بعيدا عنها فأنت قد تكون عدوا لي، وإذا كنت قريبا منها فأنت صديقي. وبناء على ذلك يوجد آلية تحكيم وتقويم غير منضبطة. يعني مثلا أنا وصلت إلى حقيقة معينة، إذا أنظر إلى الآخرين بمنظار أقيسه على نفسي، يعني لا أراعي الكثير من الأمور التي قد أجهلها، قد تضعني الأقدار في مكان قريب من هذه الحقيقة، يعني لا يأخذ بي الوقت حتى أنا أصل إليها سوى يعني شيء يسير، بينما آخر في واد شحيق وبعيد ولا يرى الحقيقة أصلا، لا يجوز أن أقيسه على نفسي، يعني هو قد يكون أسرع مني، أذكى مني، أمهر مني، لكن الأقدار وضعته هناك في أقصى المدينة، يعني يحتاج إلى وقت طويل حتى يصل. يعني لاحظ معي الدور الذي تلعبه الأقدار في هذه المسألة. أنا قريب ولم أتعب الشيء الكثير ولم أكلف نفسي العناء حتى عرفت الحقيقة ووصلت إليها وفهمتها. إذن أنا لست مقياسا على الآخرين، ولا يجوز لي أن أحكم على أحد بناء على حالتي. كل إنسان له ظروفه الخاصة وكل إنسان له طريقه الخاص. يكفي أن أعرف بأنه يسير اتجاه الحقيقة، يعني نيته تطلب وتنشد الحقيقة مهما كان بعيد، مهما كانت ظروفه و يعني تضاريسه صعبة. والمفاضلة بيننا يعني ليست بوقت الوصول، قد أصل أنا قبل الآخر بوقت طويل جدا، هو لم يأتي إلا في الوقت بدل ضائع، لكن لا يعني ذلك أنني أفضل منه وأنني أسرع منه وأنني أذكى منه، يعني ذلك أن الأقدار كانت في صالحي في هذا الموضوع، بينما هو بذل جهد أكبر وشاقا وصعبا ووصل بعناء. المعيار الحقيقي للتفاضل هو صدق النية وعملية السير نفسها، يعني يجب ألا أنظر إلى وقت الوصول، وإنما إلى سرعة الركض، سرعة الركض. يعني المعيار هو الوقت المستغرق من مرحلة إلى أخرى، هذا هو المعيار، يعني السابق والأفضل والأجود هو الأسرع في الانتقال من مرحلة إلى أخرى. قد أسبق أنا لأن عندي مرحلتين أو ثلاثة، لكن هذاك عندي 50 مرحلة. فهكذا يجب أن نتخذ المواقف من بعضنا. لذلك أنا لا أنظر إلى من دوني وإلى من بعدي وإلى من لا زالوا في سلم الصعود نظرة دونية أو يعني نظرة ريبة وشك وأنهم أعداء الحقيقة. أعرف أن أمامهم مراحل يحتاجون إلى اجتيازها، ولا يجوز لي أن أجعل من نفسي مقياسا عليهم. يكفي أن أنظر إلى البوصلة، إلى الوجهة التي يتجهون إليها. وإلى سلامة النية. وإذا أردت أن أفاضل فأنا أنظر إلى سرعة الانتقال بين المراحل فقط، أما الشبق ووقت الوصول فهذه تحكمها أقدار وظروف وأحوال وتضاريش لا نتحكم بها، وإنما هي حظوظ.